ويبصق ويقال بالسين والزاي في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه ويحك بعضه ببعض إذهابا لصورته. قال أحمد: البزاق في المسجد خطيئة، وكفرته دفنه للخبر، ويخلق موضعه استحبابا ويلزم حتى غير الباصق إزالته، وكذا المخاط والنخامة، وإن كان في غير المسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه لخبر أبي هريرة، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها، رواه البخاري. قال رحمه الله تعالى من هنا: ويبصق ويبصق ويقال بالسين والزاي، يبزق ويبصق، إذن بالصاد والسين والزاي. يبصق في الصلاة عن يساره، يبصق، وقوة كلامه رحمه الله تدل على الوجوب، لأنه قال قبل ذلك: وله رد المال بين يديه، وله كذا وله كذا، ثم قال: ويبصق. فقوة الكلام هنا تدل على إرادة الوجوب، وهو كذلك، فإن البصق عن يساره واجب كما سيأتي. قال: في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه، في المسجد في ثوبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه فلا يبصقن أمامه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، وفي بعض الروايات: أو يقول بيديه هكذا، أو يقول هكذا، يعني أنه يبصق في ثوبه، يبصق في ثوبه. طيب، يقول: وفي المسجد في ثوبه ويحك بعضه ببعض إذهابا لصورته. يحك بعضه ببعض، هذا فيما إذا كان في الثوب، إذهابا لصورته لئلا يتقزز أحد من النظر إلى ذلك. طيب، إذا استفدنا من هذا الحديث، استفدنا من قول المؤلف يبصق في الصلاة عن يساره أنه لا يجوز أن يبصق عن يمينه ولا أمامه، ولكن يكون عن يساره أو تحت قدمه أو في ثوبه أو في ثوبه. طيب، فإن بصق أمامه أو يمينه فإنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال: لا يبصقن أمامه. وجاء في بعض ألفاظ الحديث، وجاء في بعض رواية الحديث: فإن الله قبل وجه المصلي، ولأن البصاق أمامه فيه سوء أدب مع الله عز وجل، وكذلك البصاق عن يمين نهى النبي عليه الصلاة والسلام بأن عن يمينه ملكا، فإذا قال قائل: وعن يساره ملكا كذلك، ملك كذلك، فنقول: لكن الذي عن يمين أشرف من الذي عن يسار. قال أحمد: البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه. البزاق في المسجد خطيئة يعني إثم، وكفارته دفنه، والكفارة هنا واجبة، الكفارة واجبة، لأن كل ذنب وجبت فيه كفارة فالكفارة واجبة، هذه قاعدة، كل ذنب وجبت فيه كفارة فالكفارة واجبة، ومتى رأيت الكفارة في شيء فهذا دليل على أن الفعل محرم. طيب، وكفارته دفنه. طيب، قال بعض العلماء: فإذا قصد الدفن ابتداء فإنه لا يأثم، إذا قصد أن يبصق ويدفن فإنه لا إثم، يعني مثل الرجل قال: أنا سوف أبصق وأدفن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وكفارته دفنه، كفارة دفنه، فهل يجوز؟ نقول: هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، يعني قول بعض العلماء إنه إذا قصد الدفن ابتداء فلا إثم عليه، نقول: هذا القول ضعيف، ويضعفه أولا عموم النهي، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: فلا يبصقن، وثانيا يضعفه أن الإنسان أنه لا يجوز فعل المعصية اعتمادا على ما فيها من الكفارة، لا يجوز الإنسان أن يفعل المعصية أو الإثم اعتمادا على ما فيه من إيش؟ من الكفارة، لكن لو تورط أو سولت له نفسه أو ما أشبه ذلك فليكفر، وثالثا أنه قد يعاجل فلا يتمكن من التكفير، لا يتمكن من التكفير، وحينئذ يبقى عليه الإثم. إذن نقول: قول بعض العلماء رحمهم الله إنه إذا قصد الدفن ابتداء فإنه يجوز أن يبصق، نقول: هذا القول ضعيف، أولا لعموم النهي، وثانيا أنه لا يجوز أن يفعل الإثم اعتمادا على ما فيه من الكفارة، والأمر الثالث أنه قد يحال بينه وبين التكفير بموت أو عجز أو ما أشبه ذلك. يقول للخبر ويخلق موضعه استحبابا، يخلق يعني يضع موضعه الخلوق، والخلوق هو الطيب أو أخلاط من طيب، استحبابا لأجل أن تزول صورته الظاهرة والباطنة. فالصورة الظاهرة بالتراب، والصورة الباطنة ربما يكون له رائحة كريهة وما أشبه ذلك. قال ويلزم حتى غير الباصق إزالته، إزالة البصاق، لأن هذا من باب إزالة المنكر، باب إزالة المنكر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره في يده. ويدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى النخامة في قبلة المسجد حكها وأزالها، وهذا دليل على وجوب الإزالة. طيب وقوله ويلزم حتى غير الباصق إزالته، فإن أزاله غير الباصق فهل يزول الإثم عن الباصق أو أن الإثم باق حتى يتوب؟ انتبه، إذا أزال غير الباصق البصاق فهل يزول الإثم بذلك عن الباصق أو أن الإثم باق حتى يتوب؟ الجواب الثاني، الإثم باقي حتى يتوب، وحينئذ تكون فائدة إزالة غير الباصق أمران. الأمر الأول إزالة المنكر والوسخ عن المسجد، والفائدة الثانية منع استمرار الإثم بالنسبة للباصق، لأن الإثم الآن انقطع، يعني ما دام هذا البصاق موجود فالإثم مستمر، فإذا أزاله غيره زال الإثم. إذن نقول إزالة غير الباصق فيه فائدتان، الفائدة الأولى تعود للمسجد وهي تطهيره وتنظيفه، والفائدة الثانية تعود على الباصق وهي عدم استمرار الإثم، عدم استمرار الإثم. قال وكذا المخاط والنخامة، يعني حكمه حكم بل هي أشد. قال وإن كان في غير مسجد جاز أن يبصق عن يساره، جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه. طيب لو كان في مسجد، لكان في مسجد وكان في آخر الصف وجدار المسجد قصير وفي الصلاة، هل يجوز أن يبصق عن يساره في غير الصلاة؟ وإن كان في غير المسجد جاز أن يبصق عن يساره، لكن في المسجد ما يجوز أن يبصق عن يساره، لأنه لا بصق عن يساره لوث المسجد. لكن لو قدر أنه يصلي في مسجد وهو في آخر الصف وبجانبه جدار قصير، إذا بصق يكون المساق خارج المسجد، يجوز؟ نعم يجوز. قال أو تحت قدمه لخبر أبي هريرة وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها، رواه البخاري. وفي ثوبه أو لا كما تقدم في الرواية، أو يقول بيديه هكذا. قال ويكره يمنة وأماما، وسبق أنه حرام، أن المساق عن يمينه حرام والبصاق أمامه حرام، بل هو أشد، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه. قال وله رد السلام إشارة، له الضمير يعود على المصلي، يعني له أن يرد السلام إذا سلم عليه إشارة. وها هنا مسألة، وهي هل يستحب أن يسلم على المصلي؟ هل السلام على المصلي مستحب أو مباح أو مكروه؟ نقول فيه خلاف من العلماء، من قال يستحب أن يسلم عليه كغيره لعموم الأدلة، ومنهم من قال إنه مباح، يعني السلام على المصلي مباح، ولم يقولوا بالسنية لأن في الصلاة شغلا، ومنهم من قال إنه يكره أن يسلم على المصلي، يسلم على المصلي لأنه مشغول، ولأن سلامه على المصلي ربما أحوجه إلى الكلام، المصلي يتكلم من حيث لا يشعر، سأل المصلي يقول السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله، هو ما يدري من الغفلة، وحينئذ يعرض صلاة المصلي للبطلان عند بعض العلماء، يعني بعض العلماء الكلام لا يعذرون بالجهل أو بالنسيان، وحينئذ نقول الأولى في الواقع أن لا يسلم على المصلي، لا يسلم المصلي، بل ينتظر حتى إذا فرغ من صلاته سلم عليه. وقوله رحمه الله وله رد السلام إشارة، للمصلي رد السلام إشارة. قال أهل العلم ويخير المصلي إذا سلم عليه بين رد السلام إشارة وبين التأخير حتى يفرغ من صلاته فيرد عليه السلام. يعني إذا سلم على إنسان يصلي يقول يخير، إن شاء رد عليه في صلاته إشارة، وإن شاء أخر حتى ينتهي، حتى ينتهي ثم يسلم عليه. والأول أولى. ما هو الأول؟ الرد إشارة أولى، الرد إشارة أولى من التأخير، لأن التأخير له آفات، ولأنه إذا أخر فربما ذهب المسلم، ولا لا؟ ربما ذهب المسلم، وحينئذ نقول يتعين الإشارة. ولكن كيف يشير؟ نقول السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام وردت على صفات، منها الإشارة بالأصبع، ومنها الإشارة باليد بالكف يرفع يده ويخفضها، ومنها الإيماء بالرأس، كل هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا سلم على الإنسان وهو يصلي فإنه يرد السلام إشارة، إما بالأصبع يرفع أصبعه، أو بالكف باليد، أو يومي برأسه، يومي برأسه. قال رحمه الله والصلاة على النبي والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره في نفل، يعني وله ذلك، وظاهره الإباحة، ظاهر كلام الإباحة. والمذهب أنه سنة، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءته ذكره في نفل سنة، سنة. طيب، وهذا القول أصح، هذا القول أصح، وهو أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سنة المصلي إذا وجد سببها. وتسن صلاته إلى سترة حذرا كان أو سفرا، ولو لم يخش مرا، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، رواه أبو داود بن ماجه من حديث أبي سعيد، قائمة كآخر الرحل كمؤخرة الرحل، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من يمر وراء ذلك، رواه مسلم. طيب، يقول رحمه الله وتسن صلاته إلى سترة، تسن فهم من أو قول تسن صريح في أن السترة سنة وليست بواجبة، أن السترة سنة وليست بواجبة، وهذا هو المذهب. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، فأمر بالسترة. قالوا وهذا الأمر ليس للوجوب، والدليل على أنه ليس للوجوب حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي الصف. الشاهد قوله فرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار، إلى غير جدار، وهذا صريح في نفي السترة. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، فأراد أحد، الشاهد قوله إلى شيء يستره، وهذا يفيد أنه تارة يصلي إلى شيء يستره وتارة لا يصلي. وذهب بعض العلماء إلى وجوبها، إلى أن السترة واجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، والأصل في الأمر الوجوب، لكن نقول هذا الأمر صرفه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو تركه السترة كما في حديث ابن عباس. إذن هي سنة لا إشكال في سنيته، لكن الخلاف في وجوبها أو عدم وجوبها. والسترة لها فوائد، السترة لها فوائد، منها أولا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره بالقول والفعل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى سترة وأمر بالصلاة إلى سترة، ففيها اقتداء به قولا، ففيها امتثال لقوله واقتداء بفعله. وثانيا أنها تمنع بطلان الصلاة أو نقصانها، تمنع من بطلان الصلاة أو من نقصانها، فمن بطلان الصلاة إذا كان المار مما يقطع، ونقصانها إذا كان المار مما بطلانها إذا كان المار مما يقطع، ونقصانها إذا كان مما لا يقطع. الفائدة الثالثة أنها تحجب نظر المصلي عن الروغان والدوران، تحجب نظر المصلي عن الروغان، لأنه إذا كان يصلي لسترة فإن نظره غالبا يكون إلى سترته. والفائدة الرابعة أنها علامة على أن الرجل يصلي، بحيث أنك إذا رأيت الرجل من بعيد تعرف أنه يصلي. والفائدة الخامسة عدم إحواج المارين إلى الوقوف أو الانتظار أو الإثم حينما يمرون بين يديه، لا يحوجهم إلى هذا، إذا كان اتخذ سترة يمرون ولا يبالون. إذن فيها هذه الفوائد الخمسة. يقول: حضرا كان أو سفرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخذ السترة حضرا وسفرا، كان يحمل العنزة معه. قال: ولو لم يخش مارا، هذه إشارة خلاف، لأن بعض العلماء قال إن خشي المار شرعت إما وجوبا أو استحبابا، وإن لم يخش المار فإنها لا تشرع. وهذا القول ضعيف، لأن النصوص عامة في مشروعية السترة سواء خشي مارا أم لا. طيب، يقول: قائمة كمؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل من ذراع فأقل، ولهذا حد بعضهم مؤخرة الرحل بثلثي ذراع، لكن قد تزيد قليلا تصل إلى الذراع وقد تنقص. طيب، يقوله عليه الصلاة والسلام: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من يمر وراء ذلك، رواه مسلم. فإن كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار وفي فضاء فإلى شخص، إذا كان في مسجد ونحوه قرب، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بالدنو من السترة، وفي فضاء فإلى شاخص، يعني إلى شيء شاخص قائم من شجر أو بعير أو ظهر إنسان أو عصا، المهم أن يصلي إلى شيء شاخص قائم. قال: لأنه عليه الصلاة والسلام صلى إلى حربة وإلى بعير، رواه البخاري. ويكفي وضع العصا بين يديه عرضا، يعني إذا وضع العصا بين يديه عرضا كفى. طيب، ويستحب انحرافه عنها قليلا، فإن لم يجد شاخصا خطا كالهلال. قوله: ويكفي وضع العصا بين يديه عرضا، إذا كان معه عصا يكفي أن يضعها عرضا. بل قال بعض العلماء: وكل ما اعتقده سترة فهو سترة، كل ما اعتقده سترة، يعني لو شيء أمامه، لو حصى أمام مصفوف اعتقده سترة يقول كان سترة. لكن هنا قال: ويستحب انحرافه عنها قليلا، يعني لا يصمد إليها صمدا، بل يجعلها على حاجبه الأيمن، على حاجبه الأيمن. وقد ورد في ذلك حديث في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المصلي إلى سترة ألا يصمد إليها صمدا بل ينحرف عنها قليلا. ولكن هذا الحديث ضعيف، فيه ضعف، حديث ضعيف. وظاهر الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما: إذا صلى أحدكم إلى سترة، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. ظاهرها أنه يصمد، وأنها تكون بين يديه، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. أما الانحراف عنها قليلا بأن يجعلها على حاجبه الأيمن أو على حاجبه الأيسر، فهذا قد ورد فيه حديث ولكن في صحته نظر. قال: فإن لم يجد شاخصا خطا كالهلال، وقيل طولا. أما الذين قالوا كالهلال فقالوا تشبيها له في المحراب، وقيل إنه يخط خطا، لأن الحديث لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا. المهم أنه إذا لم يجد شيئا فإنه يخط خطا، وهذا الخط هل يكون كالهلال أو يكون طولا فيه خلاف، بعضهم يقول هكذا وبعضهم يقول هكذا، وظاهر الحديث العموم. لهذا قال: وكيفما خط أجزاءه، وإنما قال المؤلف كيفما خط أجزاءه ليبين أنه سواء خط كالهلال أو غيره. قال: لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، رواه أبو داود، رواه أحمد وأبو داود. نعم، ولكن هل يشترط في الخط الذي يخطه، يعني ظاهر الحديث فإن لم يجد عصا فليخط خطا؟ نقول: من المعلوم أن الخط في عهد النبي عليه الصلاة والسلام له أثر في الأرض، إذا خط له أثر، فهل الخط الملون كاف؟ يعني لو كان على بلاط ومعه قلم